بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. بدء الدعوة. أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر صلى الله عليه وسلم، ثم انقطع الوحي مدة، ثم عاد إليه مرة ثانية بعد 3 أعوام، وتسمى هذه الفترة فترة النبوة قبل الرسالة. وصار صلى الله عليه وسلم يدعو المقربين منه إلى دين الله تبارك وتعالى، فكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن العبيد بلال بن رباح، عن همام بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر، وأسلم على يد أبي بكر الصديق، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو في مكة، وهو حينئذ مستخف، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: ومن نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به، فمن اتبعك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: فكان عمرو بعد ذلك يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال: فأسلمت. قلت: فأتبعك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد استخفيا من المشركين، فقالا: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها، فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا، فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر، ثم شربت، ثم قال للضرع: أقلص. فقلص كما كان. فلما كان بعد، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. كنوز السيرة. إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وممن أسلم في أول الأمر أبو ذر الغفاري، وقصته كما يأتي. قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار وهم يحلون الشهر الحرام، وخرجت وأنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني أنه يخونه في أهله. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، أي أذاع وأفشى الذي قيل له. فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا أي ناقتنا فاحتملنا عليها فتركنا خالنا وسرنا، فتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، أي أن أنيسا كان شاعرا، فجاء إلى مكان قريب من مكة، ففاخر الناس بالشعر على ناقة مقابل ناقة، ثم احتكموا إلى الكاهن، فحكم لأنيس أنه أشعر، فأخذ الناقتين. قال أبو ذر للراوي عنه عبد الله بن الصامت: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت: أي عبد الله بن الصامت، لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجهت؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء، حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. قال أبو ذر: فقال لنا أخي أنيس: إن لي حاجة بمكة، فاكفني مع أمي حتى أذهب وأرجع. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي، أي تأخر علي، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله. قال أبو ذر: فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر، لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر: قلت لأنيس: فاكفني حتى أذهب فأنظر. فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، أي ذهبت إلى رجل أرى أنه ضعيف فيهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي وقال: الصابئ، الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي من الضرب، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. وقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب على أسمختهم، أي على آذانهم، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان تدعوان إسافا ونائلة، فأتتا علي وهما في طوافهما، فقلت: أنكحا أحدهما الآخر، فما تناهتا عن قولهما؟ قال: فأتتا علي، فقلت: هن مثل الخشبة، غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت له: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته،